إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى، أعنده علم الغيب فهو يرى، أم لكم نبأ ما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى، ألا تزر وازرة وزر أخرى، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى، ثم انتجار من تزار عليها، وأن إلى ربك انتهى، وأنه هو أضحك وأبكى، وأنه هو أمات وأحيا، وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إلى سنة، وأن عليه نشأة أخرى، وأنه هو أغنى وأقنى، وأنه هو الشعر، وأنه أهلك عادا الأولى وثمودا وما أبقى، وقوم نوح من قبل إنه كان من أظلم وأطغى، والمسجد سأهوى فغشانا ما غشى، فبأي آلاء ربك تتمايا. إلى آخر الحديث. سبق أن قلنا أن الحق سبحانه وتعالى ذكر هنا حقائق يخبر بأنه أثبت تلك الحقائق في الكتب القديمة وفي هذا الكتاب العزيز كتاب الحلول، إشارة إلى أنها ليست خاصة بالأمم السابقة بل هي لهم ولهذه الأمة. منها قوله سبحانه ألا تزر وازرة وزر أخرى كما سبق، أي لا يمكن لإنسان أن يتحمل جريمة غيره مهما كان، ولو كان نبيا ولو كان وليا ولو كان أبا ولو كان أخا ولو كان سيدا ولو كان شيخا ولو كان رئيسا، من كان ما يمكن لأحد أن يتحمل جريمة أحد، كل إنسان يتحمل جريمته، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، كل إنسان كل نفس بما كسبت رهينة، أي محبوسة بكسبها وعملها. ألا تزر وازرة وزر أخرى، وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى، يعني نفس مثقلة مثقلة بالأوزار محملة بالجرائم، يقول واحد أنا هو يدخل جهنم اللي عنده شيء حاجة من أبيه وأخيه وخاله وأمه وأقاربه، لا أبدا نجد هذه تقدر، هذه بالنسبة للأوزار. بالنسبة للآثام ما يمكن للإنسان أن يتحمل إثم الآخر، بالنسبة إلى الطاعات هل يمكن لإنسان أن يعطي طاعته إلى آخر؟ قال سبحانه وأن ليس للإنسان إلا سعى، ليس له من الثواب وليس له من الأعمال إلا ما عمله، فلا قلنا لا يصلي أحد عن أحد ولا يصوم أحد عن أحد ولا يزكي أحد عن أحد ولا يحج أحد عن أحد، ما في، بل ولا يسلم أحد عن أحد، ولا يتوب أحد عن أحد. كل إنسان مطالب بهذه الشريعة، كل إنسان أراد الله أن يراه عبدا له، هو يريد منك أن تصلي الظهر والعصر والمغرب أنت، ما يصلي ابنك ولا أبوك ولا أخوك عنك أبدا أنت، لا أنت يريد أن تحج، أعطاك مال وأعطاك عافية يريد أن تحج أنت، ما يريد أن يرى غيرك يحج عنك تؤديه ثمنا من الإثمان هل مقابل شيء ليحج عنه، لا، ما يجاهد أحد عن أحد، لا، لأن هذه الشريعة اختبرنا الله جميعا ليرانا عبيدا له، ننحني ونسجد ونستسلم ونرقاد نحن، ما في أحد هو أحد. قال أنا ما أقرأ القرآن، غير يقرأ عني، أنا نخلص واحد يقرأ كل يوم، كل يوم حزب أو حزبين، أو يقرأ لي يعني سنتة في الشهر يقرأ هذه أنا خلصه، يقول لا، يريد منك أن تقرأ أنت، أن تذكر أنت، أن تسبح أنت، أن تحمد أنت، نعم، إذا وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، ما يمكن يجازى في الآخرة إلا بما عمل هو. يقول ابن كثير في التفسير عند هذه الآية في سورة النجم: إلا ما أخرج النص، مثل إيش؟ يا ابن كثير مثل إيش؟ قال مثل الصدقات. يجوز للإنسان أن يتصدق عن أبيه، أن يتصدق عن أمه، أن يتصدق عن أخيه وقريبه، يجوز، لكن إذا كان هو ما يؤدي زكاة ماله هل تنفعه أنت بأداء زكاتك أنت؟ والله قد كلفه هو أن يؤدي زكاة ماله، تنفع زكاتك أنت؟ لا، لا، هذا من باب الفضل. تريد أن تتصدق عن أبيك أو عن أمك، لك ذلك تصدق، لأن الصحابة يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتصدق عن أقاربهم وعن أمهاتهم وأبائهم، إما بحفر الآبار وإما بغرس الأشجار أو نحو ذلك، فالرسول صلى الله عليه وسلم أجاز لهم هذا الصدقة، هذه أو الحج. جاء كما قلنا في الدرس السابق إنسان ما كان عنده استطاعة لأن يحج، عنده مال ولكن البدن ما عنده، مريض، كما وقع في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت له أن أبي أدرك الحج وهو الشيخ لا يثبت على الراحل أفحج عنه؟ قال أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت قاضيته؟ قالت لا، كذلك قلبك كذلك دين الله يحفظك، نعم هذا جائز. أو كان مات يعني ما استطاع أن يحج، وأردت أنت أن تعتمر أو تحج عنه جائز، لكن إذا كان هو مستطيع أن يحج فلم يحج، والله لو حججت عنه ليس لك حجة، والله ما تنفع، عرفتم كيف؟ كذلك أيضا بالنسبة للصيام، إذا كان إنسان عليه صيام نظر، وقلت لكم فيما سبق النظر نوعان، نظر طاعة ونظر معصية، فكلاهما يجب الوفاء به، على أمك نظر، على أبيك نظر، على أبيك أو أمك نظر، فمات ولم يؤدي، ولم يؤدي هذا النظر، فأنت يجب أن تؤدي عنه نظر، تصوم، لكن مات وعليه رمضان، لا، ما كان الصحابة يصوم بعضهم عن بعض، وكثيرا ما كان الصحابة يموتون وعليهم صيام، نعم، ورد عن ابن عباس وعن عائشة رضي الله عنها وعن غير من الصحابة أنهم أفتوا بالإطعام عن من مات وعليه صيام، مات عليه 10 أيام، ها، يطعم 10 مساكين، نطعم عن من مات وعليه صيام 10 أيام 10 مساكين، وهكذا على عدد الأيام، عن كل يوم مسكين، لكن ليس واجبا وإنما هو مندوب، إن شاء الله يثبت في صحيفته، نعم. أيضا لو مات إنسان يا إخوان وعنده أولاد طيبين أولاد صالحين، فرب العزة يخبر على أن هؤلاء الأولاد سوف يرفعهم الله سبحانه وتعالى إلى مكانة أبيهم، مهما على وارتفع أبوهم في الكمالات وفي الدرجات ربنا يرفع الذرية تقريرا لعين أبيهم، لأنه ما يكمل النعيم لوالد الواحد حتى يكون هو وأهله أمام. أنا ما يكون قرير عين في الجنة حتى يكون أولادي وإخواني وزوجتي وكذا ولا أولادي. فالله عز وجل يقول والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان، يعني الذرية كانت على نهج السلف، كانت على نهج الآباء، فربنا سبحانه وتعالى يرفع هذه الذرية لمكان الآباء ولو كان الأبناء دون الآباء في الدرجات، ربنا يرفعهم إلى آبائهم. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذرياتهم وما ألسناهم من عملهم من شيء. ربنا يقول هؤلاء الآباء ما ينقص لهم، قد يقول واحد لا سبحان الله ينقص للآباء ويعطي للأبناء ويرتفع في الوسط، هو كان يمكن يترفع 100% ولكن بسبب رفعة الأولاد نقص له 50% فارتفع الأولاد 50 وهو نزل 50 فكانوا سواء. لا، ألحقنا بهم ذرياتهم وما ألفناهم ونقصناهم من عملهم من شيء، هذا من فضل ربنا سبحانه وتعالى. إذن هنا الأبناء انتفعوا بعمل الآباء. كذلك إذا مات الإنسان وترك أولادا صالحين كما قلنا نوع آخر، ترك أولادا صالحين، أولاد مجاهدين، أولاد علماء ربانيين مجاهدين يأمرون بالمعروف وينهون عن الدعاة إلى الله، هؤلاء سبحان الله أعمال هؤلاء الأبناء ربنا يكتبها لهم ويكتب مثلها لآبائهم. لماذا؟ لأنهم كانوا السبب في صلاح الأبناء، ولا خصوصية للآباء بل كذلك العلماء الربانيون والوجيهون والدعاة الصالحون، إذا أنهم نشروا السنة ونشروا الدعوة في الناس وأصلحوا البشرية وسددوها وربطوها بربها، ربنا سبحانه وتعالى كل من اهتدى على أيديهم ربنا سبحانه بفضله وكرمه وجوده يكتب لهؤلاء الدعاء مثل ما كتب لهؤلاء المدعوين. جميع من يهتدي على يديك يا أخي الكريم إلا ويثبت الله عمله في صحيفته. فمثلا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كم من اهتدى على يديه، كم إلى أن تقوم الساعة. نحن لولا دعوة رسول الله، لولا سنته، لولا جهاده، لولا سيرته وحياته في سبيل في تثبيت شرع الله ما كنا لنعرف الله، ما كنا لنصلي ولا لنصوم ولا لنحج ولا لنعصم ولا لنفعل أي شيء. فبسبب دعوة رسول الله وبسبب جهاد رسول الله وبسبب كفاحه ونضاله من أجل إقامة صرح الإسلام عرفنا هذا الدين وعرفنا الحق وارتبطنا بالله. جميع من أسلم وجميع من تقرب إلى الله بالطاعة ربنا يعطيك ويعطي لرسول الله كما يعطيك. فأقول لكم بكل صراحة أعظم الناس ثواب الرسول. ولذلك كان عليه الصلاة والسلام أكثر الأنبياء أتباعا. أمة رسول الله ما يبلغها نبي ما يبلغها رسول. لذلك كان عليه الصلاة والسلام أكثر الأنبياء وأكثر المرسلين حسنات ودرجات وأجر عند الله سبحانه وتعالى. لأن الذي اهتدى على يديه لا تقوم ساعة لا يعلم عدد أمة الله. نعم هذا لا بد من مراعاته. إذا أخي الكريم أنت لو تركت ولدا صالحا تركت ذرية صالحة جميع ما تتقرب إليه إلى الله به من أعمال صالحة ربنا يعطيهم أجرهم ويعطيك أنت مثل ما أعطاه. لماذا؟ لأن أنت شجرة، أنت شجرة إيش؟ أولا أنت شجرة. الإنسان إذا مات وغرس شجرة ومات، حفر بيرا ومات، بنى مسجدا ومات، جميع أيضا بنى مأوى للأيتام ومات، ما دامت هذه المشاريع ينتفع بها إلا ويثبت الحق سبحانه وتعالى لصاحبها مدى انتفاع الأمة بهذه المشاريع ولو مات قرون وقرون. إذا أخي الكريم أصلح أبنائك، أصلح ذريتك، ازرع الخير، هم شجرتك. قرأ، درس، صلى، صام، حج، اعتمر، كل ذلك يثبت لصاحبه. ما تقول إن الولدي ولدي في إقرار، لا لا يقرأ ويصلي ويصوم ويزكي ويحج ويطمر، كل أعماله صحيحة والعكس صحيح والعياذ بالله. لو أنك أهملت هذا الولد، لو أنك وجهت التوجيه السيء، ربي يقرأ في المدرسة الفرنسية ولا في المدرسة الأمريكية ولا في المدرسة الإسبانية، وتوجه التوجيه السلبي التوجيه الصليبي، والله إنهم يدرسونهم الصليبية منذ الصغر في بلادهم فكيف في بلادهم. وعندما يتمون الدراسة فيتملون هناك حتى يجي غسيل اللغة، ما فرسوا ولا شيء من الإسلام، ما فرسوا الإسلام إلا مشوه، ما فرسوا إلا العذاب والقنابل الذرية للقضاء على الدين. وما يتقلد المناصب في العالم العربي إلا من تخرج من مدارس أعدائنا. من يتقلد من يتقلد الوزارات في البلاد العربية كلها؟ من يتقلد المناصب العالية؟ أولئك الذين تخرجوا من هناك. إذن حتى أصبح العالم العربي كله عميلا لأعداء الإسلام، عميلا للأمريكان، عميلا للفرنسيين والبريطانيين والإسبانيين واليهود، الكل عميل إلا من رحم الله، وخصوصا أصحاب الأساطير الكبرى وأصحاب المناصب العليا في العالم العربي كلهم يخدمون الماسونية والصليبية بكل ما تحمل الكلمة من معنى. واللي شاف فيكم كان واحد إداعة قال فتحت في لبنان إنها ربما شيعية ولا ما أدري، حزب الله. هذه الإذاعة نشرت ما يندى له الجميع. أنا قيل لي والله ما رأي، ما عندي تلفزيون ولا عندي بلابور ولا عندي الانترنت، المهم قيل لي فضيحة كبرى غير في القضية دي العام 67 كيف سلم الجيش المصري لقمة صائغة ليهود. الآلات المؤلفة كانت تربط وتطرح من هنا إلى ابن مكاده بالجيش، ويجيب تركش الجزالين ويركبوا في السيارات واللي بقى المئات طاحين. قيل لي فيهم من رأى هذا؟ لا في الجزيرة، في الجزيرة رأيتمه؟ في الجزيرة ها الشهداء في الجزيرة. خلي الجزيرة لهذا الآن، لا إله إلا الله، حتى نعرف من كان يحكم المسلمين ومن كان يقود هذه الأمة، ماذا يفعل بها وماذا يخطط. وها إسرائيل الآن تقتل وتذبح من؟ العزل. العزل هي مسلحة بأطرى السلاح وأفسد سلاح، و الفلسطينيون بشبابهم وشيوخهم ما عندهم ولا السكين، ما عندهم، وإسرائيل ستحن فيهم على مرأى ومسمع من السقطاء من الأرذال من الأنذال. والله يتعالى يا للخصم الكبد يتمزق، فإنا لله وإنا إليه راجعون، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. هنا سؤال يطرح دائما، وهو هذا القرآن اللي جرات العادة دي للناس كقروا على الموجة اللي مثله ميت في تلك الليلة يبيت إيه؟ يبيت الليلة ما يسمى بشقرة ويعمل خاتمة ويهديه، هل هذا مشروع أو غير مشروع؟ قلت لكم إن الإنسان إذا كان يحفظ القرآن ويعرف كيف يقرأ ما يجوز له أبدا أن يقول والله أنا ما أقرأ حتى أموت ويقرأ عليه ينفعه، والله لا. ليه؟ لأن الله عبدك بأن تقرأ أنت، وكل حرف بكل حرف حسنة والحسنة بعشر أمثالها، تقرأ أنت، فالله أراد أن يختبرك ويمتحنك لتتعبد بعبادته وتتقرب إليه سبحانه وتعالى بما شرع. أقول عمل هؤلاء اختلف فيه العلماء، منهم من قال قراءة القرآن لا تصل إلى الميت تماما بدليل هذه الآية، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وابن كثير في التفسير أقرأوه عند هذه الآية هو ممن يقول إن القراءة تنفع قارئة، أما أن يهديها لغيره فلا، مع الاتفاق من المالكية والشافعية والحنفية والحنابلة وكل علماء الأمة أن القراءة إذا كانت بأجرة حرام حرام وألف حرام بالإجماع، حكى الإجماع الألوسي وغيرهم العلماء حتى العز بن أبي العز في شرح الطحاوية يقول إن القراءة بالأجرة كأنما يأكل الإنسان الخنزير، لا يجوز بتاتا أن تأخذ ولو جرسا واحدا ولو فرنجا واحدا، كل النجاسة، ولا تكن بكتاب الله. أقرأ القرآن يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث عمران بن حسين وصحيح، أقرأ القرآن وابتغوا به وجه الله، قبل أن يأتي أقوام يقرؤون القرآن يبتغون به الدنيا، وداخل في قوله سبحانه ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. قال العلماء الدنيا كلها أمام كتاب الله سماها ثمنا قليلا. إذن بعد ما حكى العلماء الإجماع على حرمة أخذ الأجرة على قراءة القرآن، بعد هذا اختلفوا في من قرأ محتسبا لله وهاديا ثواب قراءته للموتى هل ينفع أو لا ينفع، هنا وقع خلاف، منهم من أجاز ومنهم من منع. الذي أجاز ما دليله والذي منع ما دليله؟ الذي أجاز قال إن قراءة القرآن تقاس على الصدقة، بما أن الصدقة بالنص القرآني أو بالنص النبوي تجوز، كذلك قراءة القرآن تجوز، إذن هي مثل الصدقة. فالإنسان إذا قرأ سورة من القرآن وتصدق بها على فلان فهي تنفعه بهذا المعنى قياسا على الصدقة، وقياسا على الحج، وقياسا على الصيام، هذا دليل من أجاز. ومن منع قال لا، هذا القياس باطل باطل وألف باطل. لماذا باطل؟ قال لوجوه. أولا أن القياس في القربات والطاعات والعبادات بإجماع العلماء باطل، بإجماع الأصوليين أن القياس هنا باطل. وقد غلط غلطا فاحشا ابن القيم في كتابه الروح فاستعمل هذا القياس، ولكنه بفضل الله أبطله بنفسه، وستعلمون القاعدة التي أبطل بها هذا القياس. إذن قالوا إن القياس في باب القربات وفي باب العبادات باطل. القياس يكون في باب المعاملات، في باب الأمور الدنيوية، أما في الأمور التي يتقرب بها إلى الله ويتعبد بها الله عز وجل فلا يستعمل القياس فيها، وهذا شيء كاد أن يكون مجمعا عليه. هذا أولا. ثانيا يقولون إن، ومن جملة ما قال ذلك ابن القيم رحمه الله، يقولون إن الصحابة رضوان الله عليهم بل ابتداء من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قرأ على الميت ولو حرفا واحدا، حتى قل هو الله أحد التي تعدل ثلث القرآن، اللي يقرأ قل هو الله أحد وحل يقرأ 20 حزب، حل يقرأ 20 حزب، نعم، واللي يقرأ آية الكرسي هذه أعظم آية في القرآن، ما قرأ ولا آية، اللي يقرأ الفاتحة فقد قرأ أعظم سورة في القرآن، أفضل سورة وأجل سورة هي سورة الفاتحة، ما قرأ ولا الفاتحة. ثم أصحابه رضي الله عنهم ما ثبت أنهم قرأوا شيئا، وما قيل عن ابن عمر أنه أوصى أن تقرأ عليه عند قبره فواتح سورة البقرة أو خواتم سورة البقرة، فهذا ليس بصحيح، فقد ضعفه النقاد بالطريقة العلمية الرسمية. ثم هناك قاعدة قررها العلماء، ومن جملة من أقرها ونقلها ابن القيم الجوزية، ابن القيم الجوزية، وهو يعتبر ناقضا لما قاله في الروح من قياس القراءة على الصيام وعلى الصدقة وعلى الحج. ما هي القاعدة؟ القاعدة قالوا إن القياس يستعمل في شيء لم يكن في عهد رسول الله. إذا أردنا أن نقيس شيئا على شيء بشرط أن يكون هذا المقيس ما كان موجودا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما إذا كان موجودا في عهد رسول الله ولم ينت رسول الله به حكما فلا يجوز قياسه على غيره. وبهذه القاعدة قلنا نسف جواز القراءة على الميت. كيف؟ أقول إن الميت كان موجودا في عهد رسول الله ولا لا؟ كان موجود ولا لا؟ بالكثرة. دفن رسول الله المئات من الموتى، ودفن أهله، ودفن ابنته، ودفن أبناءه عليه الصلاة والسلام، ودفن بعض زوجاته صلى الله عليه وسلم، وما ثبت أنه قرأ عليهم كما قلنا ولو الفاتحة. إذن ما دام الميت كان موجودا والقرآن كان موجودا ولم يفعل رسول الله، فهذا الترك عند العلماء بالقواعد الأصولية، الترك في عهد رسول الله، ترك عبادة ما، يصبح هذا الترك سنة كالفعل الراتب الذي فعله رسول الله، يصبح سنة كالترك الراتب، يصبح الفعل الراتب والترك الراتب كلاهما سنة، هذا ترك الراتب وهذا فعل الراتب، مثل الرواتب 4 قبل الظهر وركعتين بعد الظهر وركعتين بعد المغرب وركعتين، هذه رواتب ولا لا؟ سنة راتبة. كذلك قالوا هذا الترك، ترك القراءة على الميت، يسمى سنة راتبة، الترك سنة راتبة كالفعل الراتب. ليش؟ ولا يجوز هذا القياس. لماذا؟ لأنه افتيات، وهذا يقوله الإمام مالك رحمه الله، يقول لا يجوز أبدا قياس ايش؟ قياس قراءة الموتى على الصدقة وعلى الصيام وعلى الحج لا يجوز. لماذا؟ لأن هذا كان أولى به رسول الله صلى الله عليه وسلم، أولى بأن يطيط به الحكم. لما كان موجودا في عهد رسول الله ولم يطيط به الحكم، كيف تثبت له حكم أنسى؟ هذا افتياس على رسول الله. والدين قد كمل، اليوم أكملت لكم دينكم، هذا زيادة في الدين. هذا هو ما قرره الإمام مالك نفسه. وفي الشيخ خليل يقول، فالشيخ خليل اللي كيتعبدوا به ايش المذهب المالكي اللي كيتعبدوا به المغاربة، كيقول بالنسبة لياسين، ياسين قرأوا على موساكم ياسين، وليس صحيحا، ما هو صحيح، لو كان صحيح خلاص ضعفه الدارقطني وضعفه الحافظ ابن حجر وضعفه غيره، احد يلزم صحيح. يقول يعني في الشيخ خليل يقول وكره قراءة ياسين، وكره قبله وبعده، أي قراءة ياسين قبل الموت وبعد الموت. هذا مذهب الإمام مالك رحمه الله. إذن كل هذا كما يقول ابن كثير في التفسير، وارجعوا إلى ابن كثير يقول، وهذا هو المذهب الشافعي أيضا ومذهب الحنفية، إنما بعض الحنابلة أجازوا القراءة ولا تبدون فلوس. ونحن إذا رجعنا، إذا قلنا أن القراءة لا يجوز أخذ الأجر عليها، انقطعت وانقطعت كذا، لأن كل واحد إذا عرف أنه إذا قرأ ما يأخذ فلوس يقرأ، والله ما يقرأ. وقد كل ويجي مرحبا بيقول لا في فلوس، ما في فلوس، كلموا بالسوس خلاص الفلوس. إذن هذان الأمران موجودان في الكتب القديمة وفي هذا الكتاب العظيم القرآن الكريم. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، الأولى أن لا تزر وازرة وزر أخرى، والثانية أن ليس للإنسان إلا ما سعى، الثالثة وإحنا ماشيين واحدة واحدة اللي فينا وتقبلناه وعملناه نحمد الله سبحانه وتعالى على التوفيق، واللي ماشي فينا وخصنا نعملوها وخصنا نطبقوها نطلب الله عز وجل يوفقنا لتطبيقها حتى نلقاه وهو راض عنا. إذن الثالثة وأن سعيه سوف يرى، هذا الإنسان سعيه وعمله خير كان أم شر سوف يرى يوم القيامة، يراه هو ويراه جميع الحاضرين في ساحة القيامة. كل الناس يرون أعمالك خيرا كان أم شرا، يرون جزاءه ويرون ميزانه ويرون شخصه ثوابه أو عقابه. وأن سعيه سوف يرى، بل يرون شريط حياتك. كتعرفوا الشريط ولا لا؟ ممكن يعملوا العرس، بعض الناس كيعملوا العرس كيعملوا الشريط، كيعمل الكاميرا وكيسجل من إلى من البداية للنهاية، هذا حرام لا يجوز. وقد تسجل حتى النساء، وقد يسجل طول الغيطة الناس كيأكلوا، ويسجل نعماس كل شر هناك، فهو مثبت في صحيفتك ما دام هذا التسجيل موجودا، وربنا يسجل عليك كل ما حصل. وإذا كان النساء أيضا حتسأل عروسك كتسجل العروسة والعروس وفلانة وعلانة وكنزة وفلانة ما شاء الله، والمرض فلان واختود فلان، والمرض الفقيه واختود الفقيه وبنته، كل شيء موجود. وكم من مرة استيضت بسبب الكاميرا لما شاف لص وعنده فلوس، إما من حشيش وإما وإما عنده فلوس، قال علي بهذه بنت من؟ امرأة من؟ قال بنت فلان، امرأة فلان، قال علي بها. شكون كيصطاد ويجيبها له؟ القوادات نساء. ولو كان عندي وقت وكان جلسة قصيرة ونحكي لكم الوقائع في هذه القضايا، والله فيها ما يندى له الجبين، فيما يمزق الفؤاد في مرشاء مع مسجد وفي دراد وفي مكان، انسان اللي استيضوا حتى وقعوا في مصيبة. حتى سقط شرفهن بطريقة إيش؟ التصوير. خلي مراسك بدارك ولا بنتك وليدي باش تبقى لي لك وحدك وتولد لك وليد ديالك من صلبك. إذن يا أخي الكريم، رب العزة يسجل علينا كل أعمالنا. قبل كان هذا في الحقيقة نستغرب كيف نفهم قوله تعالى ووضع الكتاب فصار المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا، هنا الشاهد، ووجدوا ما عملوا حاضرا. أنت تزني وترى نفسك ويرى العالم كله في ساحة القيامة يراك تزاول الزنا أو تزاول اللواط أو تزاول السرقة أو تزاول الكهانة، وكل شر له مسجل عليك. ووجدوا ما العلماء كانوا يندهشون هنا كيف ذلك، وجدوا ما عملوا عملوا حاضر، ما هو الكتابة لا، العمل حاضر. قبل ما ظهرت هذه المسجلات وهذه الكاميرات وهذه التصاوير الفوتوغرافية، قبل ما تظهر هذه والله كان الإنسان يستغرب ويكن الأمر لله عز وجل. لكن لما ظهرت هذه الأمور، هذه المخترعات، الإنسان هذه شبكة الإنترنت كتشوف ما لا يرى، ما لا يرى عوالم. أصبح هذا الأمر الذي يحكيه ربنا سبحانه وتعالى أمرا عاديا. وكنا أيضا نستغرب عند الميت عندما يوضع في قبره يأتي عمله في صورة رجل، يعني إذا كان عملا صالحا في صورة رجل يعني جميل طيب الهندام طيب الريح ما شاء الله، فيقول له أبشر من أنت بشرك الله بالخير، قل أنا عملك الصالح، ثم يوسع له في قبره مد البصر، ثم يفتح له باب إلى الجنة وباب إلى النار. إذا كان مؤمنا يقال له هذا مقامك في النار لو كنت كافرا، ولكن لما كنت مؤمنا استبدلك الله بهذا المقام، انظر مقامك. فيقول يا ربي أقم الساعة، أقم الساعة مش يدخل الجنة. هذا من قبل كنا نستغرب كيف يحصل هذا، لكن اليوم أنت في دارك وتشوف إيش أستراليا وأمريكا، ها تشوف العالم الغربي والشرقي والتجار القارات الخمس كلها، وما وراء ترى من يرتاد القمر أو يرتاد إيش المريخ أو شيء من هذا، عجيب وغريب. إذا أصبحت هذه الأمور عادية، لأن ربنا سبحانه وتعالى يعني يكشف لنا أمورا حتى يصير لنا ما أخبر به سبحانه وتعالى يصير كالواقع، بل يصير واقعا فعلا. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق وسواه باطل باطل باطل، ألا كل ما خلى الله باطل وكل نعيم، هذا ما صحيح، ألا كل ما خلى الله، ألا كل شيء ما خلى الله باطل، والرسول أسمى هنا وقال وكل نعيم لا محالة زائل. الشاعر كان مخطئا حينما قال هذا، لأن نعيم الجنة لا يزول لا يزول، وكل نعيم لا محالة زائل هذا غير صحيح. صحيح بهذه الكلية، نعم كل نعيم من نعيم الدنيا يزول، نعم، أما نعيم الآخرة فلا يزول. نعم إخواني، قال الله عز وجل وأن سعيه سوف يرى، هذا الإنسان جميع ما عمل من أعمال سوف يراه ويراه غيره. أيوه. وقال تعالى في الآية الأخرى وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، الشريط في عنقك معلق عليك في ساعة تبعث وهو معلق، شريط حياتك في عنقك. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، يقال له اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. فهو مقروء ومشهود، لأن الله قال وأن سعيه سوف يرى، يرى ويشاهد، شريط موجود، ترى نفسك تعمل. حتى جلستنا هذه نراها في ساحة القيامة، ونسأل الله أن ننال عليها أجرها. نعم، اللهم وفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.